السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة بوليسية جميلة، وبناء على طلب المصدر نفسه ما راح أذكر اسم الدولة، لكنها في دولة خليجية عام 2008. في شاب اسمه طه قاسم. هذا طه يعمل كهربائي للمنازل، ومعاه صديقة اسمه رمزي محمد. المهم يشتغلون وصار لهم فترة يعني طويلة في العمل، لكن شافوا ان مهنة الكهربائي في البيوت وكذا ما صارت تلبي رغباتهم، او ان تحسين يعني حالتهم المعيشية افضل، وبدوا يفكرون بوسيلة لتحقيق الأموال. وخصوصا أن طه ورمزي يدخلون البيوت ويشوفون مرات البيوت الكبيرة الفخمة، ولا يشوفون مثلا داخل البيت شيء يلفت انتباههم أن صاحب البيت هذا غني. وتعرفون ترى هذول اللي يدخلون البيوت يبدأ يعني يصير عنده خبرة لما يدخل بيت ولا يدخل إلى أحد المحلات علشان يقوم بأعمال كهربائية، يقدر ويعرف أن هذا الشخص يعني مدخوله جيد، ولا شخص يعني يملك، ولا أنه فقير يبين. المهم اجلسوا يوم الأيام يسولفوا مع بعض. طه يقول حق رمزي، يقول رمزي يعني ما تعبت، كل يوم نطلع من الصبح لحد آخر الليل، وبالنهاية يا دوب نطلع إيجار المحل ومصاريفنا، ولمتى يعني تمر فينا السنين وشبابنا راح. قال زين شو نسوي يعني، احنا أفضل من غيرنا، على الأقل عندنا شغل عندنا كذا. قال زين ما يجي في بالك يوم انك مثلا تسرق لك بيت ولا محل ولا، وتاخذ الأموال اللي يملكها هذا الشخص الغني؟ رمزي يقول والله بيني وبينك الشيطان يجيني دائما، لكن أتعوذ من الشيطان وأنسى الفكرة صراحة. ما أبي أتورط، ما أبي أضيع حياتي، ما أبي بكرة يمسكوني ويسجنوني وكذا، وأنا ما أبي هالمشاكل هذه. قال أنا عندي فكرة جهنمية، وصدقني نقدر نسرق وإحنا مطمئنين إن ما حد راح يكشفنا. قال شلون؟ قال أول شيء عندك أحد تعرفه يشتغل في محل لبيع أو تصنيع المفاتيح؟ تعرفون أنتم في محلات ينسخون المفاتيح، لما تجيب لأنت عندك مفتاح واحد مثلا وينسخ لك 4-5 نسخ لك وأسرتك وكذا. قال أي عندي، وهذا صديقي يعني اسمه فتحي رجب، عمره 31 سنة، وأنا أثق فيه وكذا. بس ليش؟ قال عرفني عليه وخليني أعرض عليه الفكرة. قال زين أي فكرة؟ قال أنت جيب لي وخلي يقعد ويانا بهالجلسة هذه، جيب لنا هني بالشقة وأنا راح أكشف لك أنت وهو الفكرة اللي من خلالها راح نغتني. قال اوكي. تواصل وقال تعال ابيك موضوع، هذا فيه يعني فيه ربح وفيه يعني رزقه حلوه لك ولي، شلون وكذا وشو الطريقه؟ قال تعال عندي في البيت، بيت صديقي، ونجلس ونتناقش. قال اوكي. المهم فعلا توحدوا بعد يومين ثلاثه والتقى فيهم. فتحي صاحب رمزي ما يعرف طه، تعرف عليه في هالجلسة، وطه بدأ يسولف ويضحكون وأكل وشرب وكذا. وبعدين قال زين أبي أعرف شنو الموضوع اللي جايبيني عشانه، شنو المشروع أو التجارة؟ ما أنا ما فهمت صراحة. طه قال حق فتحي أنت يعني غني؟ قال لا الحمد لله يعني. لا يعني وضعك شلون؟ قال والله وضعي تعرف السوق نايم وانا شغلتي كذلك، يا دوب نطلع ايجار، يا دوب مصاريف، يا دوب كذا. قال اسمع، احنا بنستعين فيك، واغلب تنفيذ المشروع راح يكون علينا، وصدقني راح نخليك تغتني وتحصل اموال ما تقدر تجمعها 20 سنة قدام. قال جد؟ يا ريت والله، والله انا ودي اتزوج، ودي يعني ارسل حق اهلي، ودي كذا، ودي كذا. قال بس، قال يا فتحي محلك فيه زباين؟ قال لي نعم عندي زباين كثير، لكن تعرف انا شغلتي انسخ المفاتيح فقط، يعني او اذا واحد عنده قفل ومضيع المفتاح احاول افتح له او اكسره بطريقه بحيث ان ما اسبب ضرر في الباب واعمل له قفل ثاني، بس هذه شغلتي. فالمردود ما هو جيد يعني. قال زين اسمعني، اللي نبيه منك فقط معلومات. لما يجيك مثلا صاحب محل مجوهرات او محل لبيع الادوات الصحيه، محل لبيع الادوات الكهربائيه، محل لاي شيء، ويطلب منك انك تنسخ له مفتاح، نبيك يعني تكون تعرف الشخص هذا، مو شخص يعني طياري ما تعرفه هذا منه وناسخ المفتاح لأي شغلة يعني، لا، لما تكون تعرفه، خصوصا لما يكون من جيرانك اللي موجودين معك في السوق. إذا طلب منك تنسخ له مفتاح لمحله، تعمل نسخة زيادة وتخبيها عندك وتبلغنا أنا ورمزي، وتعطينا معلومات الشخص اللي انت نسخت المفتاح لمحله، ونبدا الراقبه لمده اسبوع، اسبوعين، ثلاثة. احنا مستعجلين يعني، نعطي مهله شهر من بعد ما تقوم انت بنسخ المفتاح علشان لا احد يشتبه فيك. وبعدها من خلال المعلومات اللي انت تزودنا فيها، لانك تعرف الشخص خصوصا اذا هو زبون يعني معروف عندك، ونعرف وين مكان محله وعندنا مفتاح، نحدد يوم يكون مناسب وندخل المحل ونسرقه بكل سهولة. لا، وعلشان تأكيد وإبعاد للشبهة، لما نخلص من عملية السرقة راح نكسر القفل بشكل متعمد وإحنا طالعين، علشان يعتقد ان احنا ما كنا مستخدمين مفتاح في فتح المحل، لا، انه تم كسره. وبهالطريقة انت تكون بعيد عن الموضوع، واحنا نقدر نسرق كل الاموال والاشياء الثمينة الموجودة في المحل ونتقاسمها. فتحي يوم قالوا له خاف، قال انا مستحيل يعني اطلع معاكم واسوي يعني هالشغل هذه، انا ما اقدر وعمري ما تجرأت. قال يا حبيبي احنا ما نبيك تطلع معنا، انت فقط تجيب لنا المعلومات وتجهز لنا المفتاح واحنا نروح نسرق المحل. وقاعد نقول لك ما راح نسرق الا بعد شهر من قيامك بنسخ المفتاح، علشان ما حد يفكر فيك اساسا، لكن نبيك تتأكد احنا ما نروح بشكل عشوائي ونقتحم محل ويطلع ما في شيء ما تسوى علينا، لا، تكون انت تعرف صاحب المحل او انه زبون وتعرف انه وضعه جيد وانه عنده اموال ولا عنده خزنة ولا عنده كذا قال اوكي، دام ان انا برا الموضوع واخذ نصيبي ما عندي مانع. قالوا لا تم. المهم اسبوع، اسبوعين، ويجي واحد من اصحاب المحلات القريبة من محل فتحي، وهذا الرجل يملك محل كبير لبيع الادوات المنزلية، ويعرفه ويعرف ان هذا الشغلة ماشي وعنده موظفين واموره طيبة، وان هذا الشخص ما ينام داخل المحل ولا يخلي أحد ينام داخل المحل، ويعرف إن المحل ما هو متطور لأن فيه يعني كاميرات، يعني الوضع آمن، لأن في بعض المحلات يخلون عمالة تنام داخل المحل، هذا لا. فعارف وعنده معلومات، بعد ما نسخ له المفتاح وخبى نسخة عنده، اتصل في ربعه أو في شركاء اللي هم طاها ورمزي، قال لهم تعالوا هذا رجل اسمه فلان عنده محل لبيع الأدوات المنزلية في المكان الفلاني، أرشدهم على مكان المحل، وهذا أنا أعرفه وضعه زين ومحله ماشي وعنده خزنة، أنا أذكر أني مريت وعنده خزنة وراء المكتب، وبعدين عنده أشياء كثيرة ومحل كبير، والمفتاح اللي أنا نسخته له مفتاح للباب للقفلين نفسهم، للباب الباب فيه قفلين وأنا نسخت له القفلين وهذول المفاتيح تفضلوا. لكن الله يخليكم صار ما صار أنا ما لي شغل، تخلوني بعيد. قالوا لا أبدا ولا تفكر بشيء. فعلا حطوا عندهم في الجدول، وصار كل يومين ثلاث يعني يضمن ضحية وينسخ له مفتاح يحطه ضمن الجدول، ومرتبينهم بحيث ان هذا خلي يمر عليه شهر وهذا يمر عليه شهر عشان ما يخربطون، وهذا مفتاح الفلاني محل الفلاني، وسوى جدول. فمنتظرهم لحد ما يقومون في اول جريمة اول سرقة. فعلا بعد شهر شهر شوي قالوا نبي نبدأ، ويجون بالليل طبعا بعد ما راقبوا المحل تقريبا 3-4 أيام، واطمئنوا انه في الليل ما في احد داخل المحل ويسكر في الوقت المعين يعني، ويفتح في وقت مبكر من الصباح، فعندهم فرصة طوال الليل. المهم ويدخلون المحل بالمفتاح المصطنع وبكل سهولة، ما اضطروا لا الكسر ولا استخدام العنف، وبدأوا يسرقون كل الأشياء اللي ممكن يتم سرقتها بسهولة، وراحوا للدرج أو الدرج الكاشير أو المحاسب، ولا فيه ربطات فلوس وياخذون كل الأموال، حتى أنهم ما اضطروا أن يكسرون التجوري اللي موجود لأنه ياخذ منهم وقت، تركوه ومشوا. اليوم الثاني صاحب المحل جاء وانصدم بأن قفل المحل مكسور، أو مكسروا وهم طالعين علشان يوهمون صاحب المحل أنه تم الدخول عن طريق الكسر مو عن طريق مفتاح، وشاف المسروقات وكذا، قام يصارخ الرجل ووقف العمال ما خلاهم يدخلون، واتصل في السلطات الأمنية وجاءوا ورفعوا البصمات وبدوا يحققون مع جميع العمال مع صاحب المحل مع كذا، أبدا ما توصلوا لأي شيء. وصاحب المحل ما جاب طاري إنه قبل شهر قام بنسخ المفتاح، أبدا ما جاب طاري، الناس الموضوع ولا جاء في باله. المهم القضية بعد شهر شهرين قيدت ضد مجهول، انبسطوا طه ورمزي وفتح اللي خذ نصيبه، لأن فتح كذلك شنو دوره بعد ما تم الجريمة وبلغ السلطات الأمنية إنه يتابع الموضوع لأنه قريب وهو معاه في نفس السوق، وشاف شلون الموضوع تم إغلاقه لأنه ما في أي دليل لأنه كذا. قال بس يا طه تعال أنت ورمزي، هذا محل ثاني، محل لبيع الجوالات الهواتف، وأنتم عارفين محل الهواتف يعني أجهزة قطع غيار إكسسوارات بلاوي فيه. أو قال لهم أعرف صاحب المحل، وهذا المحل عنده مدخول رهيب وأنا مركز لكم عليه، هاك تفضلوا. وترى الآن صار له تقريب الشهر من قمت في نسخ مفاتيح محله. قالوا له ممتاز، الليله يعني راح ندخل عليه. قالوا روحوا، ولاني انا متاكد اصلا ما في احد ينام داخل المحل، فاطمئنوا. قالوا له ممتاز، شغلك مرتب يا فتحي. راحوا للمحل، لكن تفاجأوا لما بدوا في العملية وفتحوا الباب، تبين ان في قفل اخر، يعني في قفلين، القفل واحد من الداخل وواحد من الخارج. هم عندهم مفتاح اللي من الخارج، ومن الداخل هذا فقط يعني يتم اغلاقه، يعني اذا رديت الباب يغلق ولازم ينفتح المفتاح بروحه. لذلك اضطروا انه فعلا ياخذ لهم يعني وقت في كسر. قالوا احنا ما احنا راجعين، خلاص دام نشن على الضحيه وعرفنا الوضع وكذا ما راح نرجع عشان في قفل. قاموا وكسروا الباب ودخلوا للمحل واخذوا كل انواع الجوالات اللي كانت موجوده داخل المحل، بما فيها الهواتف اللي حاطينها الزباين للتصليح، منها الاكسسوارات، منها كذا، وبدوا يصرفون بهالاجهزه باسرع وقت. وانتم عارفين الاجهزه يعني ممكن يتم تتبعها وكذا، لكن هم الخطه اللي كانت عندهم ان يبيعونها لاحد المغتربين اللي طالع برا هالدوله، علشان ما حد يقدر يتابع شنو الخطوط اللي ممكن تركب على الهاتف، خصوصا اذا كانت في دولة اخرى. وقضية مجرد قضية سرقة، مستحيل ان الدول تتم مراسلات بينها على هواتف، فهم عارفين هالموضوع ونجحوا في هالمهمة وكسبوا اموال كثيرة ووزعوها بينهم. استانسوا على السالفة، لا صاروا كل شوي يجون الفتحي. فتحي قام يقول لهم يا جماعة، أنا أشوف يعني خلال الفترة الماضية يعني صارت عندنا فلوس تغطي أرباح 3-4 سنوات لقدام، إيش رأيكم يعني خلاص نوقف؟ قال لهم الصدق هذا أصلا بداية، نبي شيء عليه القيمة علشان نترك هالبلد ونهرب. شنو محل جوالات وأدوات منزلية وتبينا نوقف الحين لما مشت معانا الأمور وصارت الأمور مرتبة؟ قال يا جماعة بيني وبينكم، بدوا الناس يسولفون بالسوق، وأنا لأني جالس بالسوق بديت أسمع أنه في عصابة سرقات، وصاروا أصحاب المحلات بدوا يخافون، واللي بدأ يفكر يركب كاميرات، مع أنه في ذاك الوقت 2008 نكلمكم الكاميرات غالية يعني، فبعضهم صار يطلب كاميرات، بعضهم صار يلزم العمال انهم ينامون داخل المحلات. يعني زين اصبروا شوية خلوا الوضع يهدى. قالوا لا ما في مشكلة، لكن نبيك تدبر لنا ضحية تكون مرتبة. قال حاضر ما في مشكلة. المهم فتحي نفسه ما مسك اعصابه بعد ما عثر على ضحية، وهذه الضحية كانت سمينة جدا، صاحب سوبر ماركت كبير جدا لبيع المواد الغذائية، والمشكلة انه يعرفه ويعرف اموره التجارية بشكل مضبوط، لان هذا الرجل يستورد شحنات كبيرة جدا من المواد الغذائية. يجونها السيارات الكبيرة والثلاجات تجي من أكثر من دولة عربية وتوقف أمام المحل وتبدأ تنزل بهالبضايع، وهذا يخزن عنده داخل هالسوبر ماركت ويوزع في كثير من المناطق، والفلوس والمبالغ اللي تدخل وتطلع فيها السوبر ماركت خيالية. يوم جاه صاحب هالسوبر ماركت أو المدير المسؤول عن السوبر ماركت، مو التاجر نفسه، وطلب أن ينسخ مفاتيح هالمركز أو السوبر ماركت، طار من الفرحة، اتصل على فتحي ورمزي قالوا تعالوا هالمرة جايب لكم واحد سوبر ماركت وفيه بلاوي غير الأموال الكاش، غير المستندات، غير البضائع، غير الأجهزة، غير يعني إذا دخلته هالمرة خلاص راح نعتزل السرقة. قالوا له يلا وين هذا؟ قالوا تفضلوا هذول المفاتيح، بس ها هذه ترى آخر مهمة. قالوا لا أبدا ما عندنا مانع. راقبوا السوبر ماركت وضبطوا وكذا، وشافوا أنه فعلا في كاميرات، لكن الكاميرات كلها كاميرات خارجية، لأن كانوا يزورونه في وقت النهار وقت البيع وكذا. شافوا أن السوبر ماركت ما كان حاط داخل السوبر، حاط يعني من الخارج على البوابات عند الكاشير مثلا عند كذا. قالوا يبا ما في جهاز انذار، ما في مشكلة، الكاميرا شو بتسوي؟ راح تصورنا، خلاص تصورنا، راح ندخل مقنعين وسيارتنا تكون بعيدة عن السوبر ماركت ونروح لها مشي علشان ما يلقط رقم اللوحة، ونسرق دام انه ما في جهاز انذار. هم شيكوا على الموضوع، تعرف ان هذول شغالين اصلا في الكهرباء، فالجولة او المراقبة اللي عملوها قبل تنفيذ الجريمة كانت دقيقة جدا، وشغلهم في الكهرباء يعني فادهم في هالموضوع. قالوا بس خلاص، ويدخلون ويبدون يسرقون طول الليل، لموا كل الأموال الكاش. طبعا لقوا في داخل هالسوبر ماركت أكثر من ماكينة محاسبة، يعني لنا أكثر من كاشير، وبدوا سرقوا كل الصناديق واسرقوا جميع الأشياء الغالية اللي موجودة في السوبر ماركت وفلتوا. طبعا اليوم الثاني لأنها السوبر ماركت معروف وسووا ضجة، ادخلوا رجال الأمن والأدلة الجنائية. السوبر ماركت رغم أنه ضخم وكبير إلا أن البصمات في كل مكان، لكنها بصمات ما يعني ما تدل على أي شخص، بصمات لكن من قفازات، يعني لابسين قفازات وبصماتهم موجودة لكن بصمات ما منها أي فائدة. فأخذ منهم جهد، والموضوع هذا قالوا لا ما ينسكت عنه، لأن العصابة هذه مبين عليها الترصد لأصحاب المحلات خصوصا في هالمنطقة هذه. بدأوا يحققون مع جميع العمال، مع صاحب المحل، مع المدير، معك أبدا. والمصيبة أن كذلك ما ذكر لهم أن قبل شهر أو يعني شهرين عمل نسخة للمفتاح، ما لو جايب لهم طاري هالمعلومة ممكن أن وجهت رجال الأمن للبحث في مكان آخر، لكن يعني ما جاء في بال الموضوع، وشاف ان الابواب مكسره، يعني لانهم دائما يكسرون القفل وهم طالعين تمويه، فما جاب طاري الموضوع. المهم حققوا ماكو فايده، انجنوا، جابوا ضابط من العاصمه خصيصا لتولي ملف قضايا سرقه المحلات، لأن أصبح رعب عند التجار، وخصوصا بعد ما هالسوبر ماركت الكبير تعرض للسرقة وطلعوا فيديوهات مصورين أشخاص ملثمين، وقالوا لا يبوا إحنا أمام عصابة وما تخاف، وحتى مصورتهم الكاميرا ومخذين راحتهم، ويعني ما يهمهم كاميرا مراقبة ولا لا، ولا عرفوا شلون وصلوا لهالمكان لأنهم جايين مشي، يعني كانوا أذكياء حتى في تنفيذ الجريمة، وما أخذوا وقت، كانوا من جنير رجال الأمن. إن العصابة حتى مبين في الكاميرا إن يوم جو دخلوا المحل بسرعة، يعني ما أخذ منهم جهد ووقت عشان يكسرون الباب، وهم طبعا ما انتبهوا والكاميرا ما لقطت إن هم مستخدمين مفتاح، لا شافوهم بسرعة دخلوا شلون كذا ما عرفوا. قيدت القضية ضد مجهول، لكن بدأ الخبر ينتشر في جميع أنحاء الأسواق اللي موجودة في الدولة وخصوصا في هالمنطقة، وبدت الإجراءات الاحترازية والمشددة من قبل أصحاب المحلات، ويخلون الناس تبات داخل عمال، واللي يجيب كلب حراسة يحطه عند الباب، اللي اشترى كاميرات، اللي كذا، خايفين. المهم بعد مرور شهر على هالجريمة، ويتذكر المدير المسؤول عن السوبر ماركت، تذكر معلومة نسخ المفاتيح، وقال أنا ما ذكرتها لرجال المباحث، بس هي ما لها أي قيمة، تذكرها بعد شهر من الحادثة، وقال هي أصلا ما لها أي قيمة، لكن يمكن يحاسبوني عليها أني ليش أخفيتها أو أني تناسيتها وكذا. فراح إلى مركز الشرطة إلى الضابط اسمه ياسر، الضابط اللي جايبينه من العاصمة. دخل عليه، مرحبا يعطيك العافية، هلا حياك الله تفضل. قال أخوي ياسر، أنت طلبت مني أي معلومات تفيد وكذا في الموضوع السرقة اللي حصل في السوبر ماركت اللي أنا مدير. قال أي نعم، في شيء عندك معلومات عندك شيء؟ قال لا، أنا تذكرت قبل شهر وشوي أنا طلبت نسخ المفاتيح ومفاتيح البوابات الخارجية، ونسختها عند أحد المحلات. قال زين طيب، وقال بس بغيت أبلغك في المعلومة. قال ليش السوبر ماركت مو دخلوا أمه عن طريق الكسر؟ قال إيه نعم، لكن حبيت أوصل لك هالمعلومة. قال خير إن شاء الله. الضابط حط المعلومة بباله، لكن قال يعني ما لها قيمة، يمكن جت يعني مصادفة، وأساسا تم سرقة السوبر ماركت عن طريق الكسر يعني مو من المفتاح، فنسى الموضوع هذا. المهم أكون بالطويلة، بعدها بشهر وتحصل الجريمة الرابعة لمحل بيع الملابس. هني صاحب المحل أول ما حققوا معاه قال للضابط، قال ترى أنا نسخت مفاتيحي ترى قبل شهر وكذا، وصح إن هما يعني كاسرين الباب، مبين إنه مكسور الباب، لكن أنا حبيت أبلغك ترى أنا سويت نسخة المفاتيح في المحل الفلاني. قال منو؟ للضابط ياسر. وياسر سبق إن مدير السوبر ماركت قال له نفس المعلومة. قال زين شلون إذا ناسخ المفتاح زين ليش يضطر يكسره؟ فراجع الأدلة الجنائية وصار يطلب منهم تقرير دقيق جدا حول موضوع الكسر، أن هل ممكن واحد يستخدم المفتاح وبعد ما ينتهي من ارتكاب الجريمة يكسر القفل، يعني العملية اللي تمت واللي شفتوها أنتم في مسرح الجريمة، هل القفل تم كسره بعد الدخول أو قبل الدخول؟ هم هالدقة عاد هذه ما كانوا يعني حاطينها في بالهم، لكن رجعوا للصور ورجعوا كذا وقالوا للضابط فعلا ملاحظتك كان دقيقة، هو القفل تعرض للكسر، لكن على كلامك انت احنا اكتشفنا ان الكسر كان بعد الدخول. قالوا شلون تأكدتم؟ قالوا لان الباب غير مجرح يعني او مكسور من الطرف الخارجي، دائما متعرض الكسر من الداخل، القفل مكسور من الداخل وليس من الخارج، وما في آثار تكون من الخارج، فممكن الشخص استخدم مفتاح وهو طالع كسر القفل، ويكون أسهل لأن القفل يكون مفتوح مؤخر عن الشرشوب أو اللي هو الإطار نفسه، فسهولة في كسره. قالهم بس رجع لي مدير السوبر ماركت، قال أنت تذكر لما بلغتني أنك نسخت المفتاح؟ قال إيه نعم. قال وين؟ في أي محل؟ قال في المحل الفلاني اللي في الشارع الفلاني عند شخص اسمه فتحي. انجن، لأن صاحب القضية الرابعة قال له كذلك، عند فتحي اللي في المحل الفلاني. قال معقولة؟ ويستدعي القضايا السابقة الضحايا. أنت نسخت المفتاح؟ قال له أي صح تذكرت، لأنهم ما بلغوا. قال شو تذكرت؟ قال أن أنا سبق أني نسخت المفتاح. قال وين نسخته؟ قال في الشارع الفلاني عند فتحي اللي حلو، واللي بعده أهلا يا فتحي. وهني ياسر قال بس خلاص أنا وصلت للمجرم، لكن ليش يسوي هالطريقة؟ يعني ليش يدخل بالمفتاح ويكسر قفل؟ هل عشان يموه؟ هل في وراه شيء؟ زين الحين ياسر هذا طبعا نبه أصحاب المحلات أنهم أبدا ما يتواصلون مع صاحب محل المفاتيح اللي هو فتحي، كلم أبدا ولا تكلمون ولا تجيبوا له طاري. أنا لازم أخليه يقع بالجرم المشهود، لأنه من السهولة أنه ينكر، وممكن مو هو اللي يروح يقتحم المحلات. فكان خايف يقول يعني شخص بهالذكاء لابد أن عنده عذر أو دليل على مكان تواجده أثناء يعني وقوع الجرائم، يعني هذا مستحيل أنه تفوت عليها الفكرة هذه. فخايف أنه يروح يستدعيه وينكر بعدين ما يقدر يثبت عليه. قال لا، لكن دام أنه يترصد أصحاب المحلات وينسخ لهم ويجيهم بعد شهر تقريبا، لأنه وفقا للضحايا كلهم قالوا بعد شهر من نسخ المفتاح تم اقتحام المحل، وهم كل الضحايا عند نفس الشخص فتحي. قال بس خلاص، عرف من خلال التحقيق ان كلهم يعرفون فتحي، يعني فتحي ما يروح لأي احد، ما يروح يقتحم محل شخص مجهول. الظاهر لازم يعرف ظروفه، يعرف ان المحل فيه فلوس، يعرف ان ما في احد ينام داخل، يعني لازم يعرف عنده معلومات. لذلك الضابط هذا ياسر بدأ يفتر في المحلات القريبة من محل فتحي، ويشوف ولا في محل بيع اكسسوارات، يبيع اكسسوارات مو ذهب لكن اكسسوارات مثل يعني ساعات، ما هي غالية لكن ساعات يعني لها ثمن، يعني ساعات، نظارات، أقلام كذا، وقريب من فتحي. فراح له، السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت صاحب المحل؟ قال إيه نعم آمر. قال تعرف فتحي؟ قال فتحي منه؟ قال صاحب محل اللي ينسخ المفاتيح. قال إيه عرفه فتحي، إيش فيه من زمان، هذا قديم عندنا هني في الشارع اللي فيه المحل. قال له حلو تعال معي. أو ياخذ هالرجل معاه لمركز الشرطة. الرجل مستغرب ليش صاير وكذا. قال احنا نبيك تساعدنا في الكشف عن جريمة. قال انا حاضر بخدمتكم بس ما ابي اتورط في شيء. قال لا لا لا ابدا، احنا فقط جيناك انت لان فتحي عرفك واحنا مشتبهين فيه، وهالمعلومات ما نبيك تتكلم فيها أبداً. قال لهم أبداً مستحيل أتكلم. أمره قال نبيك تروح تقول له أبي أنسخ مفتاح المحل، وقول له أنا بيني وبينك خايف لأن أنا عندي عمال كثير اشتغلوا عندي وراحوا وكانت معاهم نسخة، فأنا خايف لأني مستقبل بضاعة بآلاف دولارات غالية يعني البضاعة، ومخبيها داخل المحل وخايف من العمالة السابقة اللي كانت تشتغل عندي، لذلك يا فتحي أبيك تنسخ لي هالمفتاح. قال له أوكي حاضر، يعني يعطي إغراء. راح صاحب المحل لي فتحي، مرحبا كيف الحال، طيب أنا جارك. قال هي أعرفك ونعم شلونك طيب وكذا، لأن هم مجرد يعني يشوفون بعض من بعيد لبعيد، هذا صاحب المحل فلاني هذا صاحب يعني ويعرفون ناس. قال لي أعرفك. قال أبي أنسخ مفتاح، وأنا عندي عمالة أول كان عندهم نسخ وخايف، والمحل الآن ما شاء الله قمنا نجيب بضاعات بألاف الدولارات وكذا وأخاف عليها. قال له أبشر حاضر، وينسخ له. وبدأ يسولف في فتحه وياخذ ويعطي والحمد لله أمور طيبة والتجارة ماشى معانا، وعطاه الإغراءات المطلوبة. فتحي سوى، طبعا فتحي كل ما يجي زبون يتغافله لما يحس ان هذا الضحية المناسبة خلال قيامه بنسخ مفتاح، يروح يجيب له قهوة ولا يقول له روح المحل وانا اجي لك، ولا اهم شيء انه يصرف نظرة لدقائق لين ينسخ نسخة احتياطية له هو. وفعلا سوى نفس الحركة مع هذا الرجل، حتى ان هذا الرجل بلغ الضابط بالموضوع، قال له ترى هو حاول انه يصرفني، قال لي روح المحل وانا اجيك واشرب عندك قهوة واجيب لك المفتاح. قال بس اذا فتحي اكل الطعم. الان الضابط هذا ياسر قال انا ما راح اتحرك من باب المحل لين اشوف فتحي شو يسوي. استمر الضابط يقعد في السيارة، يجلس في السيارة لساعات طويلة أمام المحل يعني قريب منه، كله علشان يراقب فتحي، يشوف فتحي يلتقي منه، وين يروح، وين ساكن، وين كذا، لأنه يقول هذا الله ساكن في سكن للعزاب يعني مو باسمه. وفعلا راح راقبه، ولا فتحي عنده شقة مكونة من غرفة غرفة وحمام ومطبخ صغيرة يسمونه استيديو أو يعني شقق للعزاب يعني. المهم وهذا يراقبه، شافه بالليل وهو يلتقي بأشخاص ما عرفهم من هالأشخاص اللي هم طاها ورمزي، هذول جايين الشقة وهم طالعين رافقهم فتحي ليه برا ليه الباب، فشافهم وبدأ يرسل بعض التحريين يمشون ورا طاها ورمزي، لكن طولوا. استمر الضابط أسبوع، أسبوعين، ثلاث، مل، زهق، ما هو عارف متى يجي اليوم اللي ينفذون الجريمة، وخصوصا أن محل إكسسوارات قريب جدا من محل فتحي اللي صناعة المفاتيح، فهو صار يراقب المحلين، وخصوصا في أوقات الليل ينامون الضباط والمباحث ينامون داخل السيارة ويجلسون إلى أن في منتصف أحد الأيام والاثنين يتمشون وهم ملثمين في الشارع، يتمشون رايحين رادين أو شيء يكون على الوضع أن ما في أحد في المحلات المجاورة، أن الوضع مستتب، أن ما في حركة، أن كذا. وبعدين بدأوا يقتربون من محل إكسسوارات، أو يجي أول واحد فيهم ويحط المفتاح في القفل أو يفتح أو يستنفر ياسر العناصر الأمنية أو يداهمون المحل ويلقون القبض على طه وعلى رمزي. المفاجأة في الموضوع، فتحي وين؟ فتحي أصلا الضابط اللي هو ياسر أرسل تحري لمراقبة فتحي إنه ما يتركه أبدا لما يكون في شقته. العنصر لما اتصلوا عليه قالوا له وين فتحي بعد ما ألقوا القبض على الاثنين ذول، قال والله فتحي الآن موجود في مقهى وأنا جالس وأراقبه وما تحرك من مكانه. قال يخرب بيت الشيطان. تبين أن فتحي كل ما تحصل جريمة سرقة أو تنفيذ الجريمة علشان يثبت مكان تواجده يروح لأحد المقاهي ويجلس يطلب طلبات ليل فجر، علشان والله إذا مسكوه والله يا جماعة أنا سهران في مقهى وروح اسأله القرصون او اللي يشتغل داخل ولا بتاع الشيشه ولا بتاع الكذا راح يقول لكم السالفه، وفعلا يثبت انه هو ما كان موجود، لكن هم اصلا مراقبينه من اول وعارفين الحركات وخلاص الادله اصلا واضحه عليه. قال له القى القبض عليه وجيبه. فعلا القى القبض عليه وهذا يصارخ وانا ما سويت شيء. يوم جابوه المركز ويشوف اصدقائه طه ورمزي مكلبشين ومنزلين رؤوسهم ومعاهم المسروقات ولابسين لبس كأنه لبس الغواصين هذول، أسود بأسود اللي هو عدة السرقة، لكنهم اعترفوا بجميع التفاصيل. مالكم بطويل هم فتحي بطل جربة واعترف وشرح شلون بدت قصتهم في السرقة وشلون يعني رتبوا لها، وأنه هو اللي كان يتصيد الضحايا لكن اللي ينفذون الموضوع طاها ورمزي. مالكم بطويلة تم إحالتهم للمحاكمة بعد اعترافاتهم كاملة والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة وترحيلهم عن البلاد. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.